السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله. لبيك يا ربنا وسعديك، والخير كل الخير في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك. تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على الحبيب محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته، إنك حميد مجيد. أما بعد، القرآن يا جماعة، ابن تيمية رحمه الله لما حبس في آخر سنوات من حياته ومنعوا عنه الكتب ومنعوا عنه كل حاجة، فلم يكن معه إلا المصحف، فكان يتفرغ 24 ساعة لتلاوة القرآن والتدبر فيه. فقال كلمة عجيبة، قال: ندمت على كل ساعة أضعتها في غير كتاب الله. كلمة صعبة قوي، وبالذات لما يقولها واحد زي ابن تيمية رحمه الله، بيقول لك ندمت على كل ساعة أضعتها في غير كتاب الله. تخيل كده، الكلمة دي انت بتسمعها الوقت وانت قدامك انك تستثمر عمرك في العلاقة بالقرآن. تخيل الكلمة دي، الواحد كل يوم يا اخواني وهو بيبص للجزء كده وينزل وهو حزين، لانه عارف ان ايه ده، ايه الجلال ده، ايه العظمة ديت، هنوصل للمعاني دي امتى؟ يعني موضوع كبير جدا. النهارده هنتكلم عن سوره هود باذن الله سبحانه وتعالى. سوره هود يا اخواني في الله سوره بتتكلم عن قصص الانبياء، سوره بتتكلم عن قصص الانبياء كما قال تعالى: وكلا نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك. مش من قصص الرسل، من انباء. عارف لما يقولك اخر الانباء، احداث عظيمه، احداث مهوله. قصص الانبياء مش اي قلب يقدر يستشعرها. عشان كده تلاقي في صلاه التراويح لما تكون السوره عن قصص الانبياء زي الشعراء زي هود، تلاقي في ناس تتاوب وناس تنام رغم ان اللي قلبه حي. يعني قصص الانبياء دي هتعمل قفزة في حياته، ولكن مش اي حد هيفهم قصص الانبياء، مش اي حد هيقدر يعيش مع معاني قصص الانبياء، لان المعايشة اساس الفهم. اللي هيعيش نفس الحياة اللي هم عاشوها هو اللي هيفهم هذه الايات، هو اللي هيفهم كلمات الانبياء، هو اللي هيفهم مواقف الانبياء. قصص الانبياء دي يا اخواني عايزة واحد يعيشها عشان يقدر يخرج مستفيد منها. عايزة واحد يدخل السجن مع سيدنا يوسف، يقعد معاه 10 سنين، يشوفه بيعمل ايه، يشوفه يوصل لمقام ارجع الى ربك ده ازاي. عايزة واحد يركب السفينة مع سيدنا نوح ويواجه الطوفان مع سيدنا نوح. عايزة واحد يقف قدام البحر الاحمر وجيش مصر كله جاي في ظهره ويقول كلا ان معي ربي سيهدين مع سيدنا موسى. قصص الانبياء عايزة واحد يطلع على الجبل يسبح ربنا من الفجر للمغرب مع سيدنا داود. عشان تفهم قصص الانبياء لازم تدخل وتعيش جوه الكهف مع اهل الكهف، وتجري ورا سيدنا موسى وهو رايح يقابل الخضر عند نهر الاردن، مخترق فلسطين والكنعانيين والعمالقة. عشان تعيش قصص الانبياء وقصص القرآن لازم تلف الكرة الارضية كلها ورا ذو القرنين. قصص الانبياء عايزة واحد عايش يا اخواننا مع الانبياء. هتواجه جاهليات الارض كلها، وهتقف قدام الطواغيت كلها، وقلبك هينتفض لحظات انتصار الانبياء على الطواغيت دول، رغم ان لا يمكن كان حد يتوقع كده. هتقف في وش فرعون مع موسى، هتقف في وش النمرود مع ابراهيم، هتقف في وش قوم صالح وقوم هود وقومه، هتقف في وش الجاهلات كلها، وهتركب السفينة مع نوح وهي تجري بهم في موج كالجبال. مع قصص الانبياء هتعرف ربنا، بس هتعرف ربنا معرفة عملية، مش ربنا العظيم ربنا الكريم. هتعرف ربنا معرفة عملية، هتعرف ربنا لما تشوف يونس طالع من بطن الحوت في معجزة لا يمكن يتخيلها اي انسان. هتعرف ربنا لما تشوف سفينة نوح الموجة قبلها وبعدها قد الجبل وهي ماشية، لولا باسم الله مجريها ما كانتش مشت لولا اسم ربنا سبحانه وتعالى. مع قصص الانبياء هتعرف ربنا لما تشوف القمر بيتشقل سيدنا محمد في سورة القمر. هتعرف ربنا لما هتشوف البحر الاحمر بيتشقل سيدنا موسى في سورة الشعراء. مع قصص الانبياء هتعرف ربنا لما تلاقي بصر سيدنا يعقوب بيرجع له بعد ما عمي وربنا بيرد اليه بصره. قصص الانبياء دي حياة يا جماعة، قصص الانبياء دي حياة، قصص الانبياء هتخرج منها في الاخر لو انت عشتها بحب عجلت اليك رب لترضى، هتخرج منها بثقة وكيف اخاف، هتخرج منها بحسن ظن، هتخرج منها بحسن ظن فأي الفريقين أحق بالأمن، هتخرج منها بيقين كلا إن معي ربي سيهدين، هتخرج منها باستقامة وجهت وجهي للذي فطر السماوات. قصص الأنبياء حاجة مهولة إن احنا نعيش معاها ونعيش مع كلماتها ونعيش مع معانيها، ولكن مش أي قلب يقدر يستشعر قصص الأنبياء. قصص الأنبياء عايزة واحد عايش، عايزة واحد يسلم قلبه، عايزة واحد يعيش نفس الواقع اللي عاشه الأنبياء عشان يقدر يفهم ايه اللي حصل وايه البطولات المهولة اللي بتحصل في هذه القصص. النهاردة مع سورة هود، ودي تاني سورة في القرآن متسمية باسم نبي من الأنبياء. اول سورة في القرآن متسمية باسم نبي من الأنبياء سورة يونس اللي اتكلمنا عنها امبارح، دي تاني سورة في القرآن متسمية باسم نبي من الأنبياء سورة هود. يا اخواتي اخواني في الله، سورة هود بتتكلم عن ايه؟ وليه سورة هود جت بعد سورة يونس وجت قبل سورة يوسف؟ وسورة هود نازلة امتى؟ وقصص الانبياء اللي في سورة هود ايه الفرق اللي بينها وبين قصص الانبياء اللي في سورة الاعراف؟ وايه الفرق اللي بينها وبين نفس قصص الانبياء اللي في سورة الشعراء؟ ايه القصة؟ ايه القضية؟ يعني نبدأ الاول نتكلم كده، ليه السورة سمت باسم هود؟ اشمعنى سيدنا هود؟ ما كان السورة فيها قصة نوح وهي اطول قصة في السورة اصلا، ما السورة فيها قصص تانية كتير. الحقيقة يا اخواني الوعد هو بيتكلم عن كلام ربنا سبحانه وتعالى، يعني مش عارف يقول ايه والله يا جماعة. يعني الواحد حزين، حزين على نفسه وحزين على الناس، وحزين على اني ادي علاقة امة القرآن بالقرآن، وحزين على اني ادي علاقتنا بكلام ربنا سبحانه وتعالى. وتجعلون رزقكم انكم تكذبون، القرآن ده مأدوبة، كل واحد له رزق منها. يا ترى انت رزقك من مأدوبة القرآن قد ايه؟ يا ترى انت رزقك من معاني القرآن قد ايه؟ شوف كده في اول سورة هود ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا من قبل ما. أقول لك سيدنا هود عمل إيه مع قومه؟ لازم تفهم الأول هو سيدنا هود عمل كده ليه؟ في ثلاث آيات في أول السورة بيفهموك كل اللي الأنبياء عملوه في السورة ده عملوه ليه؟ لما الثلاث آيات دول يدخلوا قلب أي إنسان هيعمل أي حاجة، هيقف في وش أي حد، لا تتوقع بقى أي بطولة تخرج منه بعد كده. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا من. إيه الغباء ده؟ ده هم فاكرين أن أما يتنوا كده ولا بيستخفوا من مين؟ من ربنا. ألا حين يستخشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون. ربنا بيقولهم ده أنتوا والأوضة بتاعت النوم بتاعتكم ضلمة وانت بتغطي البطانيتين والحفين، أنا الخواطر اللي جوه صدرك أمام الله كتاب مفتوح. ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون. يعلم علم ربنا بخواطر الصدور، حتى علم ربنا المحيط، إنه عليم بذات الصدور. يعني إيه ذات؟ يعني صاحبة الصدور. يعني إيه صاحبة الصدور؟ يعني الخاطرة اللي جوه صدرك اللي ما قدرتش في يوم من الأيام تقولها لحد، ولا قدرت في يوم من الأيام تكلم فيها حد، وهي جواك ومفيش مخلوق اطلع عليها. ربنا يعلم كل اللي جواك كتاب مفتوح. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. 20 مليون نوع كائن حالي على وجه الأرض، كل نوع في مليارات من الأعداد بتاعته على وجه الأرض. شوف في كم نملة، مفيش نملة في تاريخ الأرض ربنا نسى رزقها، ربنا ما رتب لهاش رزقها، ربنا ما رتب لهاش اجلها. انت متخيل؟ انت ممكن بتاكل حتة بسكوت وانت واقف في الشارع ويقف منك يعني فتفوتة، الفتفوتة دي انت ما انتش عارف انها رزق كم نملة موجودة على الارض. انت ما انتش متخيل الرزق ده ربنا لمليارات المليارات من الكائنات، ربنا رتب لها رزق قد ايه. وما من دابة في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها. وما من دابة، مفيش مخلوق ربنا نسى رزقه ولا مرتبلوش أجله، وهو الهيمنة المطلقة لله سبحانه وتعالى. وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء قدرة ربنا المطلقة على انه ربنا سبحانه الذي خلق الازواج كلها. ربنا يا جماعة ما فيش حاجة استعصت على ربنا انه يخلقها. كل اللي ربنا خلقه في الفيل ربنا خلقه في النملة. كل اللي ربنا خلقه في الكائن في الانسان ربنا خلقه في الاميبا اللي من خلية واحدة. ومعجزة ربنا سبحانه وتعالى لما بتشوف قدرة ربنا على الخلق، ربنا مفيش حاجة اعجزته انه يخلقها، مفيش موديل في الخلق ولا نوع من انواع المخلوقات ربنا ما قدرش انه يخلقه. قدرة الله المطلقة، لما تشوف الايات دي تعرف الصورة تسمت باسم سيدنا هود. ليه؟ اشمعنى سيدنا هود؟ شوف بقى سيدنا هود، بتدبر معايا كده. وإلى عاد أخاهم هودا. إيه عاد دول يا جماعة؟ عاد دي ربنا قال وأنه أهلك عادا الأولى. هو في عاد الثانية؟ أيوة في عاد الثانية. مين عاد الثانية ديت؟ ويا ترى هتيجي إمتى؟ طب ما تشوف مين عاد الأولى وأنت تعرف مين عاد الثانية. مين عاد الأولى ديت؟ أتبنون بكل ريع آية تعبثون. شوف النبي بتاعهم بيقولهم إيه؟ شوف سيدنا هود بيقولهم إيه؟ أتبنون بكل ريع آية تعبثون. لما تشوف الانتاجات المهولة بتاعت الثري دي وبتاع وما بعدها من لما تشوف الامكانيات المهولة اللي هوليوود بتنتج بها افلامها، لما تشوف حتى البلاي ستيشن ده انت مش هتجيب، ده انت هتجيب من اصغر الحاجات اللي طالعة. لما تشوف اختراعات مهولة وجبارة بتطلع من امريكا، وكل دي تعبثون. ده كل دي عشان اللعب، ده كل دي عشان التسلية، ده كل دي بس فور فن مش اكتر من كده. اتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. مصانع، معاهد ومستشفيات ومعامل من اجل الوصول لسر الحياة، وتجمدوا النطف عشان لما توصلوا لسر الحياة هتحيوا النطف ده في ظنكم وفي اعتقادكم. أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. زي المعاهد والمعامل ومراكز الأبحاث الأمريكية اللي بيحاولوا يوصلوا فيها لسر الحياة. وإذا بطشتم، بطشتم جبارين. لما تشوف أمريكا وهي بتهاجم أفغانستان أو بتضرب العراق أو بتضرب أي دولة من الدول، وإذا بطشتم، بطشتم جبارين. ألوف الطائرات، القنبلة بتنزل تعمل فجوة كذا كيلومتر في الأرض، ملايين القنابل، تحس ان ايه ده؟ واذا بطشتم، بطشتم جبارين. فاتقوا الله واطيعون، واتقوا الذي امدكم بما تعلمون. شوفوا ربنا اداكوا ايه، شوفوا ربنا اداكوا اقتصاد شكله ايه، شوفوا ربنا اداكوا ميزانية شكلها ايه. امدكم بانعام وبنين، ثروة حيوانية لا عدل لها. بنين، ثروة بشرية. امريكا الوقت متهيألي عدت 300 مليون بني ادم، والانعام قبل البنين. لما البهائم يذكروا قبل البني ادمين في القرآن دي معناها وحش قوي، فحق اللي ذكر عليهم هذا الكلام. امدكم بانعام وبنين وجنات وعيون. جنات ثروة زراعية، عيون ثروة مائية. كل انواع الثروات ربنا اديها لكم، كل انواع القوة ربنا اديها لكم، كل انواع المدد ربنا اديها لكم. ربنا بيقول وانه اهلك عادا الايه الاولى. عرفتوا مين عاد الثانية يا جماعة؟ عرفتوا ان في عاد ثانية، وان عاد الثانية ما هي الا امريكا، اللي هي نسخة من قوم عاد بالظبط، نسخة من كل الامكانيات اللي ربنا اداها القوم عاد في القرآن. فشوف سيدنا هود وهو واقف قدام امريكا ومبعوث الى امريكا الاولى. والى عاد اخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غير ان انتم الا مفترون. شوف القوة في الخطاب، يعني شوف قوة الخطاب. واحد واقف قدام ناس ما هوش خايف منهم، ان انتم الا مفترون. انتوا شوية مفترين على الله. اكتبوا بقى على الدولار بتاعكو ان جاد وتراست، اكتبوا بقى، اتكلموا عن ربنا زي ما انتوا عايزين تتكلموا عن ربنا. ان انتم الا مفترون. انتوا بتخترعوا دين على حسب مصلحتكم انتم، حتى في علاقتكم بربنا برغمتيين. ان انتم الا مفترون. يا قوم لا اسألكم عليه اجرا، مش عايز منكم حاجة. ان اجري الا على الذي فطرني افلا تعقلون. انتوا مجانين، انتوا ما عندكوش مخ. العقليات الجبارة اللي وصلتوا بيها للي انتوا وصلتوا له في الدنيا ده وما عندكوش مخ في علاقتكم بربنا. ويقوم استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة الى قوتكم. ربنا هيزدكم من كل انواع القوة اللي ادها لكم. ولا تتولوا مجرمين. شوف إن أنتم إلا مفترون أفلا تعقلون. ولا تتولوا مجرمين. شوف الطريقة القوية اللي سيدنا هود بيكلم بها قوم عاد. شوف القوة في اليقين وبيكلمهم. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. إن نقول إلا اعترك بعض آلهتنا بسوء. ده أنت حد من العفاريت بتاعتنا بس إيه مسك كده لأنك أنت بتتكلم عليهم كلام مش كويس. قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه. شوف بقى الموقف بيحتدم لدرجة ايه. فكيدوني جميعا. هاتوا كل ما تستطيعوا من امكانيات. هاتوا كل التسليح بتاعكم. هاتوا كل الجيش بتاعكم. هاتوا كل المارينز بتاعكم. هاتوا كل الاسلحة بتاعكم. فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. ما تدونيش فرصة اهرب ولا اروح اي حتة. انا واقف مكان اهو انا مستنيكم. فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم. موقف مهول يا جماعة. إن واحد لوحده واقف قدام دولة عاتية بهذا المنظر وبيكلم معهم باليقين ده وبيقول لهم ما من دابة إلا هو أخذ بناصيتها. هو أنتوا تقدروا تعملوا حاجة إلا اللي ربنا يأذن لكم فيها. إن ربي على صراط المستقيم. ربنا له سنن في التعامل. ربنا سبحانه وتعالى له قوانين في التعامل. انا عارف ربنا. انا عارف ان ربنا لا يمكن هيسيبني. انا عارف ان ربنا لا يمكن هيتخلى عني. انا عارف ربنا. اني توكلت على الله ربي وربكم. موقف مهول في اليقين ما جاش في القرآن غير 3 مرات يا جماعة. المرة الأولانية مع سيدنا هود فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم. والمرة الثانية خدناها مبارح واتلوا عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله. لو أنتم عدتوش طايقين إن أنا أتكلم في الدعوة إلى الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم. هاتوا كل أعلى ما في خلقكم كبو ثم لا يكن أمركم عليكم غمة. وتحيروا نفسكم ليه وتقعدوا مشتتين ليه وتقعدوا ناس تقول بأن نوح صادق وناس تقول بأن نوح كذب ليه. ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. تعالوا اجتمعوا علي واللي تقدروا تعملوا فيا يبقى انتوا ساعتها انتوا الاهل الحق. بقى المرة التالتة مع سيدنا محمد في سورة الاعراف ألهم ارجل يمشون بها ام لهم ايد يبطشون بها ام لهم اعين يبصرون بها ام لهم اذان يسمعون بها. انتوا بتعبدوا وهم. انتوا قاعدين تصلوا الوهم. انتوا قاعدين تسجدوا الوهم. قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. بسبب الموقف البطولي ده لسيدنا هود أمام قومه أمام قوم عاد أمام عاد الأولى ربنا سبحانه وتعالى يضع اسم سيدنا هود على هذه السورة العظيمة اللي مليانة ذكر للملائكة. ولكن الموقف الرهيب ده ما يتنسيش. سيدنا هود جاب البطولة الرهيبة دي منين؟ من الثلاث آيات دول يا جماعة. ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء. الآيات اللي بتاعت القرآن اللي بتتكلم عن ربنا على قد ما المعاني دي هتدخل قلوبنا على قد ما هتعمل نقلة في علاقتنا بربنا سبحانه وتعالى وفي ثباتنا على دين ربنا. سورة هود بعد سورة يونس اشمعنى وقبل سورة يوسف؟ ايه العلاقة ما بين الترتيب ده؟ يونس هود يوسف. العلاقة ما بينهم مراحل الواقع التلاتة. المرحلة الاولانية مرحلة يونس مرحلة الوعود واتبع ما يوحى اليك واصبر. اخر آية في يونس واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. ربنا بيقول لسيدنا محمد ربنا هيحكم ولما هيحكم هيحكم لأهل التقوى. يبقى الحكم جاي حكم ربنا جاي. أمال سورة هود؟ سورة هود ما بتتكلمش عن حكم الله. امال بتتكلم عن ايه؟ عن امر الله. ولما جاء امرنا ولما جاء، خد بالك كلمه امرنا دي وانت بتسمع سوره هود النهارده، ركز قوي مع كلمه الامر من اول السوره لاخرها، هتلاقي الكلمه دي محور في السوره كلها. لما امر ربنا بيجي، لما بيصدر الامر من مالك الملك اللي بيحصل في الكون، ولما جاء امرنا نجينا هودا والذين امنوا معه برحمه منا. فلما جاء امرنا نجينا صالحا والذين امنوا معه برحمه منا. فلما جاء امرنا جعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليهم حجاره من سجيل منضود. ولما جاء امرنا نجينا شعيبا والذين امنوا معه برحمه منا. كلمه امر الله، انه قد جاء يا ابراهيم واعرض عن هذا، انه قد جاء امر ربك، الامر صدر، كل حاجه خلصت، وانهم اتيهم عذاب غير مردود. حتى اذا جاء امرنا وفار التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين واهلك الا من سبق عليه القول ومن امن وما امن معه الا قليل. يبقى لفظ الامر، وفي النهايه اتبعوا امر فرعون وما امر فرعون برشيد. الناس بتتلقى الاوامر من طواغيت الارض وبتخاف ان هما ما ينفذوش الاوامر بتاعت طواغيت الارض، وربنا سبحانه وتعالى بيقول ان كل طواغيت الارض دول شويه حشرات لا يملكوا اي شيء، واللي له الامر وحده في الدنيا دي كلها هو ربنا سبحانه وتعالى. مصدر اصدار الاوامر في الكون من اوله لاخره لا يوجد الا مصدر واحد وهو الله سبحانه وتعالى. يبقى ايه العلاقه ما بين سوره يونس وسوره هود؟ سوره يونس بتتكلم عن حكم الله، سوره هود بتتكلم عن امر الله. ايه الفرق بين الحكم والامر؟ الفرق ان المحكمه حكمت بمليون جنيه غرامه على فلان الفلاني وحبس سنه سجن حكم، انما فلان الفلاني قاعد في بيته. طيب امال ساعه ما يصدر امر الضبط والاحضار تنزل قوه تنفيذيه تجيبه من بيته تدفعه الفلوس وتسجنه. يبقى الحكم ممكن يصدر ولكن لسه الامر ما جاش، انما لحظه ما الامر بيصدر التنفيذ بيجي. يبقى صوره هود نقلتنا النقله للامر التنفيذي. طب امال صوره يوسف؟ سوره يوسف ديت بقى جابت مرحله ما بعد التمكين. سوره يوسف دي ان شاء الله هنتكلمنا عنها بكره ان شاء الله باذن الله. سوره يوسف دي بقى السيره النبويه كلها متلخصه في سوره واحده. السيره النبويه كلها المرحله المكيه والمرحله المدنيه، مرحله سيدنا يوسف المكيه والابتلاء والاحصار والاضطهاد، والمرحله المدنيه والتمكين. سوره يوسف دي جايبه المستقبل، دي بتقول للنبي عليه الصلاه والسلام المستقبل بتاعه ايه، وهيعمل مع كل واحد اذاه في المرحلة المكية لما ربنا يمكنه منه في المرحلة المدنية ايه، وهيتعامل معاهم بسياسة لا تثريب عليكم، ولا بسياسة تعالوا ما انتقم منكم، ولا بأنهي سياسة من السياسات. يبقى اذا يا اخواني ده ترتيب زمني لمراحل التمكين في الدعوة الى الله. سورة هود نازلة امتى؟ سورة هود نازلة بعد سورة يونس. سورة يونس امبارح قلنا انها نازلة سنة 11 مكية، يعني بعد عام الحزن، يعني بعد ما خديجة ماتت، وبعد ما ابو طالب مات، وبعد ما بنات النبي كلوا ورق الشجر، وبعد ما النبي عليه الصلاة والسلام حاولوا انهم يقتلوه في الكعبة، وبعد ما طائفة من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام سابت مكة وراحت الحبشة عشان تقدر تعبد ربنا. بعد كل البهدلة دهيت في اخر 3 سنين في مكة، سنين الشلل الدعوي، سنين اللي خلاص ما عادش حد بيدخل. ال3 سنين اللي النبي عليه الصلاة والسلام وصل فيها لنتيجة يقينية ان مكة مش هي البلد اللي هتشيل الاسلام، وان اهل مكة مش هم الناس اللي هيشيلوا الدين ده، وان لازم نشوف بلد تانية تشيل الدين ده، كانت نتيجة صعبة جدا. النبي عليه الصلاة والسلام ايقنها بعد 10 سنين، البلد دي لا يمكن تكون هي البلد اللي هتشيل الدين، ولا هي البلد اللي هتضحي عشان الدين الوقتي، لازم يكون في منفذ تاني. وبدأ النبي عليه الصلاة والسلام يخرج لقبائل العرب، وبدأ النبي عليه الصلاة والسلام يلف في مشارق الجزيرة العربية ومغاربها يدور على بلد تانية ترضى انها تشيل الدين وترضى انها تحمل هذه الدعوة. كانت سنين صعبة جدا النبي عليه الصلاة والسلام منتظر فيها ان ربنا يفتح منفذ لهذه الدعوة في بلد اخرى في هذه السنوات. قلنا امبارح ان في اوقات الضغط يا جماعة الدعاء بيتبعوا طريق من اتنين، يا اما بعض الدعاء يبدأ يشك في الثوابت بتاعته، انا اللي معقد الدنيا، انا اللي مصعب الدين على الناس، انا اللي بطرح على الناس دين صعب، لازم نبدأ بقى نسهل الدين شوية، نخبي شوية ثوابت، نتنازل عن بعض معالم الدين. اهل الباطل برضو لازم نبدأ ايه ندهنهم شوية عشان يسيبوا قنوات الدعوة مفتوحة. بيبدأ بعض الدعاء يلجأ الى التمييع، ودي قضية الصورة بتحذر منها في الاخر زي ما هنتكلم الوقت في لمحات سريعة ان شاء الله. يعني في قول الله سبحانه وتعالى ولا تركنوا الى الذين ظلموا فايه فتمسكم النار. ولا تركنوا، الارتكان ده الواحد بيرتكن على حيطة، ربنا بيقول اوعى تفتكروا ان هم ركن ينفع انكم تسندوا عليهم، اوعى تتغروا في اهل الباطل، اوعى لما تشوفوا منظرهم وهم ماشيين رايحين جايين كده تحسبوا ان الناس دي اصلا، الناس دي شويه ورق، الناس دي شويه دخان، اهل الباطل دول شويه ورق وخلاص. ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار، اوعى اوعى ترتكن اليهم. هم لا اعمل ايه يا رب؟ فاستقم كما امرت، اوعى تخرج عن التراك، اوعى تخرج عن خط السير السليم، فاستقم كما امرت ومن تاب معك ولا ايه ولا تطغوا. احيانا الداعية بيظن ان هو داعية وهو عند الله طاغية. ولا تطغوا، ربنا بيكلم الناس اللي شايلة امانة الدعوة بيقول لهم اوعوا تتحولوا من دعاه الى طغاة، اوعوا تميعوا الدين وتضيعوا الدين تحت الضغط اللي اهل الباطل عاملينه عليكم، فتتحول يتحول كل واحد منكم من داعية الى طاغية. كم من واحد يا جماعة هو عند الناس داعية والناس فاكره بيتكلم في الدين، وفي ناس بتسمع له دروسه وهو عند الله طاغية، طغى وجاوز الحد وغير في الدين وبدل في معالم الدين، هو فاكر ان هو كده بيوصل الدين. الداعية ده عامل زي ساعة البريد، واحد اداله جواب قال له وصل الجواب ده لفلان، فهو نفسه ان فلان يقبل الجواب، فهو يعني قدامه ان هو يعطر الجواب، قدامه ان هو يقنع الراجل بالجواب، انما لو طلع الجواب وشطب بعض الكلمات اللي فيه قال احسن ما يقبلهاش لو سمع الكلمات دي، وحط كلمات من عنده قال عشان برضه حبيب له جواب، ده ما عادش ساعة بريد، ده عاد خاين. عشان كده الداعية ليس له الحق انه يغير في الرسالة اللي في القرآن والسنة، هو اللي بيقوله للناس، اللي عايز يقبل يقبل واللي مش عايز يقبل ما يقبلش. الداعية لو ميع الدين ظنا ان ده يخلي الناس تقبل الدين بيتحول من داعية الى طاغية. الحاجة التانية اللي بتحصل تحت الضغط الدعوي ان بعض الناس بقى بيتحول للنموذج التاني وهو التشدد، بقى يبدأ يشد، بقى يبدأ يعقد الناس ويقول لك يا عم يكشي ولعه. وعلى فكرة يا جماعة المتشدد والمتسيب هما الاثنين عقلية واحدة، رغم ان الناس بتقالها المتسيب اللي كل حاجة عنده حلال، والمتشدد اللي كل حاجة حرام وكل حاجة لا تجوز، الناس بتقالها ان ده موديل وده موديل، الاثنين دماغ واحدة. المتسيب خاف على الناس لحد ما ضيع الدين، والمتشدد خاف على الدين لحد ما ضيع الناس، بس ده الحول بتاعه جن حيادي وده الحول بتاعه جن حيادي، انما الاثنين نفس العقليه البطراء، نفس العقليه الغير مستقيمه على شرع الله سبحانه وتعالى. سوره هود نازله في فترات في فتره ضغط دعوي رهيب. الحاجه اللي بتميز سوره هود يا جماعه ان سوره هود سوره ساخنه جدا. يعني ايه؟ يعني سوره هود قصص الانبياء اللي في سوره الاعراف بتكلمك عن بدايات الدعوه، قصص نفس الانبياء اللي في سوره الشعراء بتكلمك عن المرحله الوسطيه بتاعه الدعوه، سوره هود بتكلمك عن المراحل النهائيه، يعني اخر سنه في في دعوه سيدنا هود، اخر سنه مثلا في دعوه سيدنا نوح، يعني بدا القصه من الاول ولكن مركزه على نهايات القصه. عشان كده تلاقي سيدنا هود واقف قدام قومه بيتكلم معهم بطريقه رهيبه، هو بيتكلم بالطريقه دي ازاي؟ خلاص يا اخوانا دي النهايات بقى، دي المراحل النهائيه اللي اهل الباطل توحشوا فيها، اللي اهل الباطل تحولوا الى وحوش، واهل الحق بيواجهوا هذا التوحش بكل قوه. عشان كده تلاقي سورة هود تتكلم عن مواقف ساخنة جدا ومحتدمة جدا. ربنا يقول لك حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين. مهمة مهولة طبعا إن سيدنا نوح يجمع من جميع الكائنات الحية من كل نوع زوجين. مهمة مرعبة انك تتخيل ان انسان كلف بهذه المهمة. سيدنا نوح يعني في بعض الاثار الاسرائيلية انه كلف انه يزرع الشجر اللي هيتعمل منه السفينة اصلا. يعني ده طريق طويل قوي يا جماعة. الطريق ده عايز واحد نفسه طويل قوي يا اخوانا. عايز واحد قلبه مش متعلق بالثمرة خالص. سيدنا نوح كان بيصنع السفينة في الصحراء والناس تعد عليه تضحك عليه. هو انت بتعمل السفينة دي عشان هتمشي على الرمل بيها ولا ايه؟ وسيدنا نوح يقول لهم انت تسخروا منا فانا نسخر منكم كما تسخرون. حتى اذا جاء امرنا صدر الامر من الله وفار التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين واهلك الا من سبق عليه القول ومن امن وما امن معه الا قليل وقال اركبوا فيها. انت متخيل اللحظة اللي السماء بدأت تنهمر فيها بالمطر والعيون بتاعت الارض بدأت تتفجر وسيدنا نوح بيقول للي اتبعه وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها ان ربي غفور رحيم. ان ربي غفور رحيم يعني يا جماعة يعني لو على ذنوبنا ما نستاهلش ان احنا نركب السفينة. لولا مغفرة ربنا ما كناش ركبنا السفينة دي. وبسم الله يعني لولا ربنا السفينة دي مش هتمشي. فبسم الله مجريها ومرساها كلمة افتقار وان ربي غفور رحيم كلمة انكسار. وهي دي قلوب الانبياء في كل اللحظات ما بين الافتقار والانكسار. وهي تجري بهم في موج كالجبال. تخيل سفينة من خشب ذات ألواح ودسر يعني شوية خشب ومسامير يعني هي ايه وماشية وسط جبال. لولا بسم الله ما كانتش السفينة دي مشت. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل. ابنه بيطلع على جبل عشان يهرب من المية وسيدنا نوح بينادى على ابنه يا بني يركب معنا يا بني يركب معنا. انت متخيل العاطفة الابوية. هو شايف ابنه هيخلد في جهنم بسبب الكفر بتاعه وبينادى على ابنه في اللحظات الاخيرة يا بني يركب معنا ولا تكن مع الكافرين. وابنه بكل غباء بيقول له قال سآوي الى جبل يعصمني من الماء. يا ابني مش المية ده ربنا يا ابني. القضية ما عادتش قضية مية ده ربنا. قال سآوي الى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. منظر رهيب والموج بيحول ما بين سيدنا نوح وما بين ابنه وكل الناس بتجري على الجبال ظنا انها تأوي من المية للمرتفعات. وبعد شوية كل دول بيبقوا جثث نازلة في المية قدام عينين الناس وهي في جهنم في الحقيقة بتتشوي بنار جهنم. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي. هو ايه ده؟ تحس ان يعني الآية دي بتقولك ان السماوات والأرض دي جنود عند ربنا كأن والله المثل الأعلى قائد عسكري فلان اعمل كذا وانت يا جندي اعمل كذا وانت يا عسكري روح ودي كذا وانت تفاجأ ان الكون ده هو كله جنود عند ربنا. يا أرض ابلعي ماءك يا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. مناظر ساخنة جدا يا جماعة. مواقف محتدمة جدا في سورة هود زي الموقف بتاع سيدنا هود اللي احنا اتكلمنا عنه من الوقت. فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. الناس لو أيقنت بس بكلمة ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها يعني كل واحدة هتعرف ربنا يأتي ليها بقلب زوجها ازاي وكل واحد هيعرف ربنا يأتي ليه بقلب ولاده ازاي وكل واحد. القضية ان النواصب ايد ربنا سبحانه وتعالى ان شاء اتى بها اليك وان شاء اتى بها عنك. ان ربي على صراط مستقيم. ربنا بيعامل الناس بسنن يا جماعة. يعني في واحد يعصي ويقول لك يعني ربنا يا ابني هتعاقب في الدنيا قبل الاخرة. قال لا يا ابني دي قوانين يا اخوانا قوانين زي ما الشمس بتطلع كل يوم من الشرق وزي دي قوانين منتهية. ربنا جعل الدين بقوانين زي ما جعل الدنيا بقوانين. ربنا جعل معاملته بقوانين. الموضوع منتهي. مفيش حاجة اسمها واحد يعمل عبادة وربنا مش هيديه في الدنيا قبل الآخرة، وما فيش حاجة اسمها واحد يعمل معصية ومش هيعاقب في الدنيا قبل الآخرة إلا إن تاب. من المواقف الساخنة جدا في الصورة موقف سيدنا إبراهيم لما أتته الملائكة بالبشرى، وسيدنا إبراهيم بشر، فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب، يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. القصة انتهت، الموضوع خلص. ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم، سيدنا لوط اتخنق أول ما لقى ضيوف داخلين عليه، انتوا جايين تعملوا ايه؟ انتوا مش عارفين ان انتوا داخلين في بلد كلها مسجلين خطر وكلها اصحاب فاحشة، انتوا جايين تزوروني فين؟ هو ده مكان حد يجي يزور حد فيه؟ سيدنا لوط خاف على ضيوفه فاتخنق من ان حد يجي يزوره في هذه البلد الموبوءة. سيدنا لوط يا جماعة يعني لما دخل البلد دي، سيدنا إبراهيم هاجر إلى الشام بعد ما ألقى في النار وربنا نجاه، هاجر إلى الشام ومعاه سارة ومعاه لوط، أول ثلاثة هجروا في تاريخ البشرية في سبيل الله. أول من أقام سنة الهجرة لله كان سيدنا إبراهيم. الواحد بيحزن والله أخوانا، اللي هاجروا لكندا عشان الدنيا من أمة الإسلام 7,000,000,000 ضعف اللي هاجروا من بلد لبلد عشان الدين، اللي هاجروا عشان الدنيا الضعاف مؤلفة للي هاجروا عشان الدين. واللي يقولك انا مهاجر ان شاء الله، مهاجر فين؟ انا مهاجر استراليا. ليه؟ عشان بقى اشوف رزقي واشوف عيالي يعني مش عقد عمل، ده هجرة، ده انا مش راجع تاني لحد ما اموت. ربنا يوفقك يا ابني، ربنا يعينك يا ابني، ربنا معاك يا ابني. واحد تاني يقولك انا مهاجر الهند ان شاء الله. ليه؟ اصل هناك السنة قوية وعلماء السنة، انا رايح عشان اعيش بقى جنب علماء السنة. انت اتجننت يا ابني؟ اطلبوا له مستشفى المجانين احسن بقينا عقله طار. لما الناس بتعمل بطولات من اجل الدنيا كله بيعظمهم وبيقول ما شاء الله على العزيمة، ولما الناس بتيجي تعمل نفس البطولات عشان ربنا بيطلع عليهم مجانين. هو في واحد يسافر من بلد لبلد عشان الدين ويقول لك الرحلة في طلب العلم؟ ازاي يا جماعة؟ امتى عاطفتنا تجاه الدين هتبقى زي عاطفة اهل الدنيا تجاه الدنيا؟ الواحد لما بيطلع الطريق السريع ويشوف العربيات بتنحل في الاسفلت نحل، يقول يا ترى كم عربية من دول مسافرة عشان الدنيا والفلوس والتجارة، وكم عربية من دول مسافرة عشان الدعوة الى الله وصنائع المعروف والفقراء والمساكين يا ترى كم عربية من دول عشان الدنيا وكم عربية من دول عشان الدين؟ فسيدنا لوط اول من هاجر في سبيل الله مع ابراهيم، ابراهيم طلع على فلسطين وبعت سيدنا لوط لسدوم، لوط راح لوحده. دلوقتي هنلاقي لوط بيقول قال هؤلاء بناتي، بناته ايه؟ ده بناته كبروا بقوا عرايس. هو جاب الكلام ده منين؟ يعني سيدنا لوط اتجوز من البلد ديت وسيدنا لوط خلف وبناته كبروا وبقوا عرايس وهو عايش في البلد دي. معناها اخوانا ان الانبياء لما كانوا بيقفوا على الثغر كان ممكن يقعد 20 سنة يواجه في الباطل وهو واقف مكانه، كانوش بيتعبوا، ما كانوش بيتكسروا قدام الواقع. يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. ده موقف رهيب. وجاءه قومه يهرعون إليه، قوم جايين يجروا بقى، جايين من النادي بتاعهم بعد ما كانوا بيفعلوا الفاحشة، سمعوا ان في شباب عند لوط طالعين يجروا على بيت لوط عشان يتقحموا عليه بيته عشان يدخلهم وينالوا الفاحشة في بيت سيدنا لوط. وجاءه قومه يهرعون اليه ومن قبله كانوا يعملون السيئات، يعني جايين من الفواحش بتاعتهم. قال يا قوم هؤلاء بناتي. انت متخيل المنظر؟ سيدنا لوط واقف ورا الباب بيزق الباب ودول واقفين من بره بيزقوا الباب جوه. في هوان بعد كده يا جماعه، في هوان في الحياه بعد كده، يعني في انسان هان على الناس لهذه الدرجه؟ لما تشوف سيدنا يونس والناس مسكاه من يديه ورجليه يرموه في الميه من السفينه عشان السفينه تعدي وتكمل، في هوان اكتر من كده على الناس. لما تشوف سيدنا محمد وبيتخنق في صحن الكعبه والناس كلها ما فيش واحد بينطق، في هوان بعد كده على الناس. لما تشوف سيدنا لوط في بيته وهم بيزقوا عليه باب بيته عشان يدخلوا يفعلوا الفاحشه في بيته، في هوان بعد كده على الناس. الانبياء دائم آلام شكلها ايه؟ الانبياء احنا لما واحد بس بيقول لنا كلمة في الدعوة، ولا شاب يكلم واحد صاحب يرد عليه رد صعب شوية، ولا تكلم شاب تنكر المنكر يقولك وانت مالك، تتكسف وما عدتش اكلم حد في حاجة. شوفوا الانبياء استحملوا ايه عشان ربنا، شوف الانبياء تعرضوا لايه عشان ربنا. قال يا قوم وجاءه قومه يرعون اليه، ومن قبله كانوا يعملون السيئات، ومن قبله كانوا يعملون سيئات جايين والعياذ بالله من النادي بتاعهم والفواحش. يعني منظر بشع انك تتخيل ان نبي يستحمل كل ده، ولكن في ذات الله. قال يا قوم هؤلاء بناتي هن اطهر لكم. يعني تخيل، اما اللي عايز يتزوج انا مستعد ان انا ازوجه بناتي ان امن طبعا وان اتبع. وفي ناس قالوا هؤلاء بناتي، قال لك اللي هما نساء القرية، فيعني يعني هؤلاء بناتي هن اطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي اليس منكم رجل رشيد. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق. يا سلام يا سلام على التقوى والورع، يا سلام. تخيل كده انت معدي كده جنب شباك لقيت واحد بيقول هؤلاء بناتي ان كنتوا فاعلين، هما بيقولوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق. هتقول ايه الناس الورعين دول؟ احيانا اهل الباطل يا جماعة يعني يترسموا ويعملوا نفسهم اهل دين وهم اهل الفجور كله، ولكن لزوم الرسم لقد علمت ما لنا في بناتك من حق. طب والرجالة انتوا لكم فيهم حق، يعني مالكوش حق انكم تتزوجوا ده ايه، ولكم حق انكم تفعلوا الفاحشة. احيانا اهل الباطل يترسموا على الناس ويضحكوا على عقول السذج بهذه الكلمات، لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وانك لتعلم ما نريد. يا سلام يا سلام. قال لو ان لي بكم قوة. شوفوا بقى الغل اللي بيقف قلبك وانت قاعد تتفرج على اهل الباطل كده، وانت عارف الخبث اللي هم فيه، وانت عارف هم قاعدين يلعبوا بعقول الناس ازاي، وانت عارف هم عايزين يوصلوا الناس لفين. سيدنا لوط بيقول قال لو ان لي بكم قوة او اوي الى ركن شديد. لو اقدر عليكم، لو ليا سلطة اقدر عليكم. سيدنا لوط مش قادر يكتم الغيظ اللي في قلبه على الباطل. ان الانسان المؤمن يا جماعة لازم يبقى مغلول من الباطل يا اخوانا، ده دي صفة من صفات اهل الحق. سيدنا موسى لما شاف العجل بيعبد قال وانظر الى الهك الذي ظلت عليه عاكفة لنحرقن، هولع فيه ثم لننسفن، وبعد كده هرميه في المية يتنسف ناس. سيدنا موسى يشوف قد ايه ويشفي صدور قوم مؤمنين. شوف سيدنا موسى هيموت من الباطل. شوف سيدنا ابراهيم لما دخل على الاصنام فجعلهم جذاذة، فضل يكسر فيهم لحد ما خلاهم فتفيت، لحد ما اقتلعهم من جذورهم وخلاهم فتفيت من الغل في قلب المؤمن على الباطل. سيدنا محمد فاصدع بما تؤمر، اصدع شقهم نصين. شوف ربنا بيقولك بل نقذف بالحق، الحق ده قذائف، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، يعني ضربة في الدماغ فاذا هو زاهق. شوفوا يا اخوانا يعني ربنا بيعلمنا ان الباطل ده ما ينفعش يبقى مشاعرك باردة. لما تشوف ربنا بيعصف في الشوارع كده وانت عادي يعني ولا في دماغك، لما تشوف كده مثلا التبرج في الشوارع والبنوك الربوية وشرع ربنا منحى وحفلات الفجور مثلا في هنا ولا هناك، وانت والشباب يا عيني قاعدين على القهاوي يا عيني، لا مستقبل ولا دنيا ولا لما تشوف المناظر دي لازم تتعب، لازم تتفاعل، لازم يبقى ليك ضمير، لازم يبقى ليك قلب حي في التفاعل مع هذه المشاهد. فسيدنا لوط قال لو ان لي بكم قوة او اوي الى ركن شديد. لو ان لي بكم قوة، سورة هود يا اخواني سورة زي ما قلنا فيها مشاهد ساخنة جدا، وبتجيب لك اللحظات الاخيرة في حياة كل نبي مع قومه، بتجيب لك المشاهد الاخيرة. عشان كده عايزين نركز فيها النهاردة باذن الله سبحانه وتعالى جدا. قبل ما نودع الكلام في بعض ايات قليلة بس كده يعني عايزين ما تعديش علينا، يعني ناخد منها مثلا ايات كده منثورة، يعني ما فيش فرصة ان احنا نتكلم عن الصورة كاملة، ولكن في ايات كده ايه يعني حاول انك انت تخرج من كل صورة بشعارين ثلاثة ينوروا حياتك كده. يعني شوف ربنا بيقولك ايه، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها. هو ايه ده يا رب؟ يعني ايه المشكلة يعني؟ يعني هو الدنيا حرام؟ لا الدنيا مش حرام. قال لا، امال ايه اللي هيحصل الوقت ده؟ نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، اولئك الذين ليس لهم في الاخرة الا النار. قال لا يا رب يا الدنيا حرام؟ لا الدنيا مش حرام، الشغل في الدنيا مش حرام، انما حب الدنيا حرام، تعلق القلب بالدنيا حرام. شيك يا ربنا مش بيقولك من كان يعمل في الدنيا، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، اللي قلبه تعلق في الدنيا، نوفي إليهم أعمالهم فيها. اتعب هتاخد على قد ما تتعب، وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. ده يفكرنا بقول الله في سورة الإسراء، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. هو ممكن يموت نفسه على الدنيا وبرضه مش هياخد غير اللي ربنا كتبه له، ما نشاء لمن نريد. ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. بيذكرك بقول الله في سورة الشورى، من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. ثلاث آيات في القرآن، آية في سورة هود، وآية في سورة الشورى، وآية في سورة الإسراء، التلاتة بيقولوا لك إن حب الدنيا جريمة، جريمة بتدخل جهنم وبتحرم من الجنة في النهاية. العمل في الدنيا لو نيتك صالحة عبادة، إنما حب الدنيا جريمة، لأن قلبك ده يا إما يدخل فيه حب ربنا وحب الجنة، يا إما يدخل فيه حب الدنيا. فدي وقفة لابد من الوقفة التانية يا جماعة، قول الله سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. في كتاب جميل قوي لو حد منكم لقاه مرة، اسمه السخرية في القرآن الكريم، اسلوب السخرية في القرآن الكريم، كتاب جميل جدا، يعني بيجيب لك القرآن صخر من أهل الباطل إزاي. يعني هم أهل الباطل ممكن يعمل لك فيلم ويتريق على الملتزمين، اللهم شتت شملهم، يقولوا آمين، وقعد التريق التريق عامل الصبح، وعمل مسرحيات والتريق، ولبسوا ناس دقون وعملهم شخصيات أزلية. القرآن بقى التريق عليهم إزاي؟ القرآن بقى صخر منهم إزاي؟ كتاب جميل جدا للي يجده يعني. فهنا في اسلوب سخرية، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى بيضرب مثل اليوم، بيقول لك مثل الفريقين كالأعمى والأصم. تخيل مدرس بيشرح لطلبة فاصل، المدرس أصلا أعمى وقاعد يكلم العيال عن الجبال ويكلمهم عن التضاريس الجغرافية، هو أعمى أصلا مش شايف حاجة، يعني هو أصلا بيقول كلام ما هوش عارف عنه أي حاجة، والطلبة كلهم صم فهم مش سامعين أي حاجة. منظر يضحك، يعني اللي بيعلم أعمى واللي بيتعلمه صم، لا هو شايف حاجة ولا هم سامعين منه حاجة. ايه المنظر الهزلي ده؟ والبصير والسميع، انما بقى واحد بصير، النبي عليه الصلاة والسلام الذي يرى بنور الله، وبيعلم الصحابة اللي هم اهل السمع اللي قلوبهم بتسمع الحق وبتشربه. ساعات اخوانا يلاقي شاب مثلا مبهور بالملحدين، او مثلا مستعظم الجود بتاعتهم، يا اخوانا اعمى وشوية صم، او بالعلمانيين يا اخوانا الموجهين بتوعهم عمي وهم الاذباح بتوعهم شوية صم. يا اخوانا دين ربنا واضح، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى في السورة ديت بيبين لك حقارة اهل الباطل. عشان كده في الاخر ربنا بيقول واتبع الذين ظلموا ما اترفوا فيه، مش مقتنعوا بيه. اوعى تفتكر ان في شاب قلب علماني ولا قلب ليبرالي، ليبرالي بجد زي الغرب، مش لان في ناس تقول لك انا ليبرالي، هو اصلا قصده معنى بسيط، يعني مش قصده المعنى الخطير اللي بيكفر فيه بشرع ربنا سبحانه وتعالى زي الفهم الغربي للليبرالية، او اعتنق العلمانية، او اعتنق الالحاد، او اعتنق ما تسمى بالربوبية. اوعى تفتكر انه عمل كده لانه اقتنع بالكلام، اقتنع بمين؟ ده اتبع الذين ظلموا ما اترفوا فيه، ده مذهب بتقول له الزنا حلال والخمر حلال والمخدرات حلال ويعمل اللي انت عايزه ومفيش حاجه اسمها حرام ومفيش حاجه اسمها حساب، فهو اتبع الحاجه اللي بتقول له ان مفيش حاجه اسمها حرام والعياذ بالله، واثر التي تفنى على التي تبقى. الايات بتاعت الصوره كتير جدا، والايه اللي انا كنت اقف فيها في الاخر ولكن اتكلمت عنها في النص، لم اصبر عليها الى النهايه فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. الاستقامة وليس الطغيان، إن ممكن الداعية يتحول إلى طاغية وهو لا يدري بسبب تمييعه للدين أو تغييره للدين. إزاي إن احنا نفضل في التراك يا جماعة؟ خاتمة سورة هود، خاتمة زلزل القلب، خاتمة للي عايش معاه زلزل القلب. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل، أنباء كل كلمة في الرسل نبأ عظيم، ما نثبت به فؤادك. الفؤاد من فائد اللحم اتشوى، لو جبت لحمة شويتها على النار يبقى اللحم ده فائد اتشوى. ما نثبت به فؤادك، يعني قلب النبي كان كأن مولع عليه نار من كتر هم الدين في قلب النبي عليه الصلاة والسلام. وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون. يعني اعملوا على مكانتكم، اعملوا اعلى امكانيات عندكم، اعلى مفخلكم اركبوا، هاتوا اخركم. انتوا هتشوفوا شغلكم واحنا هنشوف شغلنا، انتوا شغلكم انكم تتشغلوا بينا واحنا شغلتنا ان احنا نتشغل بالله، انتوا شغلتكم انكم تحاربونا واحنا شغلتنا ان احنا ندل الخلق على الله. اتشغلوا واعملوا اللي انتوا عايزينه، اعملوا على مكانتكم انا عاملون. مفيش حاجة اسمها ان احنا نقف، لن نتوقف، لن نتوقف عن الدعوة الى الله، لن نتوقف عن نصر الدين الله، لن نتوقف عن كلمة الحق في وجه الظالمين، لن نتوقف عن تربية رجال يحملون الاسلام، لن نتوقف، انا عاملون باذن الله سبحانه وتعالى. وانتظروا انا منتظرون، مش وانتظروا انا هنوريكم، لا لا لا لا، احنا واثقين ان النصر نازل نازل، انا منتظرون، احنا مستنيين هنتفرج على ربنا يعملوا فيكم، احنا مستنيين هنتفرج على الايات اللي ربنا ينصر دينه بيها. ولله غيب السماوات والارض، اخر آية، ولله غيب السماوات والارض. ما تعرفش في ايه بكرة يا محمد يا ابن عبد الله يا اصحاب النبي، يلي قلوبكم ولعه من هم الدين، يلي قلوبكم ولعه على احوال الشباب واحوال الامة، يلي قلوبكم ولعه على سيطرة الباطل والفجور، يلي قلوبكم ولعه على المؤامرات الرهيبة اللي بتحصل ضد الدين وضد الحق. ولله غيب السماوات والارض. حدش فيكم عارف ايه اللي ربنا جايبه، حدش فيكم عارف في ايه بكرة، واليه يرجع الامر كله، كل حاجة في ايد ربنا، فيش اي حاجة في ايد حد تاني من اهل الباطل. فاعبده وتوكل عليه. ركزوا قوي في عبادة ربنا، اجتهدوا قوي في الاتصال بربنا. وما ربك بغافل عما تعملون. كل اللي انتم بتعملوه وكل مجهودكم في الدعوة وكل مجهودكم في العبادة وكل مجهودكم في نصرة الدين تحت بصر رب، تحت بصر الله، ربنا هيثبكم عليه وهيمدكم بسببه في الدنيا قبل الآخرة. عايزين نعيش مع سورة هود يا جماعة، عايزين نتملى هذه المعاني العظيمة، عايزين نخرج من رمضان واحنا قلوبنا موصولة بالقرآن. خسارة والله اخوانا، خسارة، خسارة المعاني دي، خسارة القصص دي، خسارة الكلمات دي، خسارة الأنوار دي، خسارة. كلمة تاني اللي احنا بدأنا بيها، كلمة ابن تيمية لما اتسجن ندمت حينما تدبر في القرآن ده وفتح له من كنوز القرآن، قال ندمت على كل ساعة أضعتها في غير كتاب الله. يا ريتني ركزت كل ساعة في حياتي في علم التفسير وفي تدبر القرآن وفي فهم القرآن وفي العلاقة بكتاب ربنا. نسأل الله سبحانه وتعالى، اللهم أحيا أعمارنا بالقرآن، اللهم يا ربنا اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك، اللهم فهمنا القرآن، اللهم أضئ قلوبنا بالقرآن، وزكي نفوسنا بالقرآن، وقوي عزائمنا بالقرآن. اللهم إنا نسألك اليقين والمعافاة، اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.